إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وتقبل الله منا ومنكم. عدنا مع هذه السلسلة المباركة، هذه السلسلة المباركة في شرح رسالة الإمام ابن باز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وهي الدروس المهمة لعامة الأمة. وبينت في المرات الماضية كما بين الشيخ رحمه الله وقال في أول هذه الرسالة، الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس الأول، سورة الفاتحة وقصار السور، سورة الفاتحة وقصار السور. وقال رحمه الله: سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور، من سورة الزلزلة إلى سورة الناس، تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. وقد من الله علينا جميعا بسماع شرح سورة الفاتحة مع قراءتها قراءة صحيحة، ثم بعد ذلك سرنا في هذا الأمر بقراءة سورة الزلزلة وشرحها والعاديات وشرحتها. واليوم إن شاء الله تعالى معنا سورة القارعة، وتعاهدنا أنني أقرأ السورة أولا، أقرأ السورة أولا حتى يعني نسمع القراءة الصحيحة إن شاء الله، ثم أقوم بشرح ما تيسر منها حتى نفهم المراد منها. وكما بينت في أول هذا الشرح أن هذا أو هذه الرسالة لعوام الناس وليس للعلماء أو الكبار من طلاب العلم أو غير ذلك، وإن كان يستفاد منها كثير من الطلاب، لكن هذه الرسالة خصصت للعوام. ونعرف أن العامي مشتق من العمى، ف فالعامي سمي بذلك لأنه أصله أعمى لا يعرف الحق ولا يعرف العلم إلا بالعلماء وإلا بمن ينقلون عن السلف رضوان الله عليهم بمنهج صحيح بالكتاب والسنة. وهناك أيضا بعضهم قال أن العامي هو الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، لذلك جاء الشيخ رحمه الله في هذه الأمور وبين أن هذه الرسالة للعوام، وجاء فيها ببعض الأمور الصغيرة أو الميسرة التي يستطيع كل إنسان سواء كان يقرأ أو يكتب أو غير ذلك بدراسة هذه الرسالة. لذلك جاء في كلامه رحمه الله لما تكلم عن سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى آخر كتاب الله تبارك وتعالى، قال تلقينا وعليكم السلام ورحمة الله وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه. وهذا حياكم الله بارك الله فيكم، وهذا دائما ننظر إلى هذا الأمر نرى أن هذه الصور أو قصار الصور هذه يستطيع أن يحفظها الجاهل وغيره، يعني الجاهل بأمور الكتابة والقراءة والذي يعرف القراءة والكتابة إذا تلقاها تلقينا صحيحا وسمعها مرارا يستطيع أن يحفظها. وإذا سمع عليها شرحا ميسرا فهمها فهما صحيحا. لذلك كان من فقه الإمام ابن باز رحمه الله أنه جعل مثل هذه السور القصيرة في حفظها وفهمها فائدة عظيمة لمن يتعلمها من العوام. واضح يا إخوة؟ فهذه سنستفيد منها إن شاء الله تعالى، لأن هذا الأمر يعني كما قلت إن شاء الله تعالى فيه فوائد عظيمة سواء لي الذي يعرف القراءة والكتابة أو لا يعرف القراءة والكتابة. وأظن منذ بدأت هذه المجالس أو هذه الدورة من يعني يسير معنا فيها يفهم ما أقول إن شاء الله تعالى، فالشرح ميسر يفهمه كل أحد، فأيضا يعني في آخر المحاضرة من استعصى عليه أمر أو أشكل عليه مسألة يتكلم وأشرحها مرارا وتكرارا حتى تصل المعلومة بتمامها إن شاء الله عز وجل. فهدفنا هنا هو التعليم العلم ومن ثم العمل به، وهذا أمر مهم لكل إنسان، فالله المستعان. في اليوم إن شاء الله تعالى بعد أن مررنا على الفاتحة وعلى الزلزلة وعلى العاديات، معنا اليوم إن شاء الله تعالى سورة القارعة. فكما تعودنا سأقرأها إن شاء الله عز وجل ثم أبدأ في شرحها بما ييسر الله لي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فهكذا إن شاء الله تعالى إعطاء كل حرف حقه ومستحقه والقراءة بتوءدة وطمأنينة والنظر في الكلمات وتدبر الآيات هذا مهم إن شاء الله عز وجل. فكما هو المعتاد في كل سور القرآن ما عدا براءة أن نبدأ بالبسملة فهي تأتي على رؤوس السور عدا براءة لا تقرأ البسملة فيها أو في أولها لأنها نزلت بالسيف والبسملة أمان. وقد شرحت البسملة في الفاتحة معي يا إخوة. نعم. فالله عز وجل قال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة اسم من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لأنها تقرع الناس أو تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها ولذلك عظم أمرها. وبين ابن عباس رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى القارعة ما القارعة قال هي الساعة. وأيضا بين البغوي رحمه الله في تفسيره قال القارعة اسم من أسماء القيامة. ثم قال الحسن من آية القارعة إلى قوله تبارك وتعالى كلا سوف تعلمون قال رحمه الله هذا وعيد بعد ووعيد أو هذا وعيد بعد وعيد يعني هذا كلما يأتي العذاب ويأتي الوعيد يأتي بعده وعيد فهذا فيه هول عظيم وفيه إزعاج بهذه الأهوال. لذلك الله عز وجل ذكر هنا القارعة اسم من أسماء الساعة أو من أسماء يوم القيامة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. لا أحد يعرف أهوال يوم القيامة وإنما حذرنا منها وما فيها من الأهوال العظيمة. نعرف أنه يوم عظيم شديد لا يتحمله أحد يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا من شدة ما يراه. فهذا كما قال الحسن هذا وعيد بعد وعيد، يتوعد الله عز وجل هؤلاء الذين خالفوا أمره بما سيأتي: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث من كثرة الفزع والهول الذين يرونه في هذا اليوم وفي هذه الساعة، يصبحون كالفراش المبثوث كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض من كثرته ومن انزعاجه وفراره. فهي لا تدري أين تتوجه وأين تذهب، وإنما تهيج وتهرب ويموج بعضها ببعض. فإذا وجدت نارا تهافتت إليه، لأنها تريد أن تطمئن، فهي تسير يمنة ويسرى وتموج موجا. فإذا رأت ضوءا أو نارا اتجهت نحوه لتستقر. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا حال الناس يوم القيامة، وهذا من شدة فزعهم، فهو يوم شديد على الكافرين. المرأة تضع رضيعها بسبب هولها هذا اليوم وتنساه، التي هي الآن أرحم الناس به بوليدها، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه الجبال الضخمة الكبيرة التي إذا رأيناها تعجبنا كيف نصبت وقد ثبتها الله عز وجل في الأرض، هذه الجبال الصلبة تكون كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا إذا جاءت عليه ريح طار وذهب واندثر. هذا حال الجبال يومئذ، من أقل ريح تجيء عليها تطير، كما قال الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فتكون بعد ذلك هباء منثورا ولا يبقى منها شيئا. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه الذين ثقلت موازينهم بالأعمال الصالحة ورجحت حسناتهم على سيئاتهم، فهؤلاء هم الذين ينعمون في الآخرة، كما قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية في جنات النعيم، في نعيم ما بعده نعيم، يجازيه الله عز وجل خير الجزاء وينعم عليه ويرضيه لأنه فعل ما أمره الله به في الدنيا، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه لا تكون له حسنات ما كان في الدنيا من أهل الطاعات، كان لا يفعل الخير، كان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، كان يمشي بالنميمة ويأكل الحرام، كان يفعل كذا وكذا، فخالف ما أمره الله به في الدنيا، فأما هذا الذي خفت موازينه يوم القيامة ولم تكن له حسنات فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، التي من أسمائها الهاوية، فمن أسماء النار الهاوية، أي يهوى فيها الرجل، يقع في آخرها، يهوى فيها من السقوط السريع، فهي تكون له بمنزلة الأم. وأما من خفت موازينه، هذا حال أهل الكفر وأهل النفاق الذين عصوا الله والرسول في الدنيا، جعل الله لهم أما في الآخرة وهي الهاوية النار، بمثابة الأم التي تحتضنهم ويجعلهم الله فيها خالدين بكفرهم وعنادهم وجحودهم، كما قال الله عز وجل: إن عذابها كان غراما. فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ تعظيم لهذا الأمر، ما يدريك هذا الأمر؟ أنت لا تعرف الهاوية فاحذرها وابتعد عنها. وما أدراك ما هي؟ نار حامية شديدة الحرارة، فهي تزيد على نار الدنيا بسبعين ضعف، فنحن لا نتحمل نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ الله عز وجل يبين حالها ويقول: نار حامية. فنسأل الله السلامة، نستجير بالله منها ومن حرها وشرها. اللهم آمين. فهذا بالنسبة إلى الكلام حول سورة القارعة، وهي كما ظهر لنا فيها وعيد بمن خالف أمر الله عز وجل بأنه يأتي يوم القيامة ويحاسب بما فعل في الدنيا، فإن كان فعل خير فله الجنة وله الحسنات الوافرة، وأما من عصى الله عز وجل فهو له النار تحتضنه، فأمه هاوية، فنار الله حامية شديدة الحرارة لا يتحملها أحد، فنسأل الله السلامة. السورة التالية وهي سورة التكاثر، وهي سورة مكية، بدأ الله تبارك وتعالى فيها بقوله ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، ألهاكم أي شغلكم، والتكاثر جاء من الكثرة، إما بأمور الدنيا من جمع مال أو رئاسة أو شهوة أو غير ذلك، أو شيء خاص، فكل هذا يدخل في من شغل به العباد عن طاعة رب العباد. ولم يبين الله تبارك وتعالى شيئا معينا فيما تكاثروا فيه، وإنما بين تبارك وتعالى أن هذا التكاثر الذي ألهاكم فيه وعيد من الله عز وجل، لأنكم به انشغلتم عنه. فإن كان هذا التكاثر من الأموال أو في الأموال والأولاد أو الجاه أو غير ذلك، وكل هذا لم يقصد به وجه الله عز وجل، فالله عز وجل حذر عباده منه، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فاستمرت غفلتكم وسرتم بهذه الكثرة أو هذا التكاثر الذي ألهاكم حتى دخلتم المقابر، فانكشفت يومئذ لكم الحجب. ولكن بعد هذا الوقت وبعد القبر ليس لأحد أن يقول رب ارجعون، لأنه طويت الصحف وأغلقت، فأصبح هناك أمر جديد، حياة جديدة وهي حياة البرزخ، دار بعد الحياة الأولى، فهي دار ينتقل منها المرء بعد ذلك إلى الخلود، إما في جنة وإما في نار. فتوعدهم الله عز وجل إذا انشغلوا بما يلهيهم عن ذكر الله تبارك وتعالى ودخلوا القبور، فقال لهم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. آمين. فهذا وعيد بعد وعيد، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي أن الله يبعثكم بعد الموت، فهذا علم اليقين أنك مبعوث بعد الموت. لأن الذين كفروا زعموا أنهم لا يبعثون، كما قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. فالبعث يقين، فأنتم تبعثون بعد موتكم هذا. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وعيد بعد وعيد. كلا لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر فتندمون على ما كنتم فيه من ترك هذه الطاعات التي أمركم الله بها. كلا لو تعلمون علم اليقين. بين البغوي رحمه الله في هذه الآية بقوله: أنكم لو تعلمون علما يقينا لشغلكم ما تعملون عن التكاثر والتفاخر. لو تعلمون علما يقينا لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. وهذا يأتي من تكاسل الناس عن طلب العلم والفقه في الدين، لأنهم لو علموا ذلك ما انشغلوا عن عبادة الله عز وجل بأي شيء قط. ثم قال: لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. وبين البغوي رحمه الله أيضا أنهم يرونها بأبصارهم، أي هذا الجحيم يرونه بأبصارهم من بعيد ثم يرونها مشاهدة. فهم يرون أهل النار وهم يعذبون في هذه النار. ثم لترونها عين اليقين، كما قال الله عز وجل: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. علموا لما رأوها بأبصارهم ورأوا العذاب أنهم واقعون فيها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم الذي أنعم الله به عليكم. فنعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهل قمتم بشكر نعم الله عز وجل؟ هل شكرتموه وأديتم حقه تبارك وتعالى في الدنيا حتى يجازيكم جنات تجري من تحتها الأنهار في الآخرة؟ فكيف تعصيه وتريد أن يدخلك جنته يوم القيامة؟ فهذا أمر خطير يغفل عنه الكثير، أنهم ينشغلون بأمور الدنيا ويموتون وبعد ذلك يقولون: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولو رجع ما عمل صالحا، وإنما هي دعوة يدعو بها. فالله المستعان. معي إخوة بارك الله فيكم، طيب أنا نسيت أقرأ سورة التكاثر، سأقرأها إن شاء الله تعالى وأقرأ سورة العصر معها إن شاء الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة العصر. بسم الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه سورة العصر سورة مكية، قال الله فيها والعصر، فهذا قسم من الله عز وجل يقسم تبارك وتعالى بالعصر، يقسم بالعصر أنه كل إنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الزمن، وهو الليل والنهار، والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء وقت ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقسم الله عز وجل ليس كمثلنا، فنحن أمرنا أن نقسم بالله أو نسكت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الله عز وجل فهو يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، فعال لما يريد. فأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر أن كل إنسان خاسر في خسر، والخسران أو الخاسر عكس الرابح، وهذا شامل أن كل إنسان ترك ما أمر الله به من فعل المأمورات وترك المحذورات أنه في خسران مبين، أنه في خسران مبين. فهذا أصل للذين يخالفون ما أمر الله به، لكن الله عز وجل بعد هذا التعميم بقوله إن الإنسان لفي خسر كل إنسان، فوجاء عام خصص بعد ذلك بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا، والإيمان هو أن يؤمن بالله تبارك وتعالى، ويؤمن باليوم الآخر وبرسالاته عز وجل. والإيمان لا بد أن يقرن بالعلم، لأنه لا علم بدون إيمان ولا إيمان بدون علم. وأنت تصل إلى الإيمان بالعلم، لذلك فضل العالم على العابد، لأنه تعلم العلم وتقرب به إلى الله عز وجل. فقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لذلك هذه السورة استشهد بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الثلاثة أصول في مطلعها، لما بين مراتب العلم الأربعة أو مراتب الدعوة الأربعة، ثم ذكر ذلك لما قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية الدعوة إليه. الثالثة العمل به. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فبين أولا أن أول أمر هو العلم، وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو العمل، وهذا أن تعمل بهذا العلم، كما قال ابن رسلان في الزبد: وعالم بعلمه ليس يعملا معذب من قبل عباد الوثن. الذين يظهر عليهم أو يظهر عليهم أنهم أصحاب علم ولا يعملون به، هؤلاء يعذبون قبل عباد الوثن، كما جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح صحيح مسلم: في الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر، وكلنا يعرفه. فلذلك الذين يخرجون من الخسران وينجون منه هم الذين علموا الإيمان وساروا عليه وعملوا به. وقوله تبارك وتعالى: وعملوا الصالحات، فهو شامل لكل أعمال الخير، سواء كانت الظاهرة أو الباطنة، وهي متعلقة بحقوق الله عز وجل وحقوق العباد. لا بد أن تكون الأعمال الصالحة متعلقة بحقوق الله عز وجل وحقوق عباده أيضا. فالإحسان للعبيد مهم في إثبات التوحيد وإثبات العبادة لله عز وجل، لأنه لا يعقل أن يكون هناك من يوحد الله عز وجل ويقتل أو يسيء أو يظلم العباد. فأنت مأمور بالعبادة لله تبارك وتعالى والإحسان لخلقه أيما كان. وتواصوا بالحق، التواصي بالحق وهو الدعوة إلى الدين والنصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. بالحق وباللين وبالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فدائما أهل الإيمان يتواصون بالحق للسير في طريق صحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوصي بعضهم بعضا، ولا يجرح بعضهم بعضا، ويدعون بعضهم بعضا بالرفق واللين، ما قال الله عز وجل: ادعوا إلى ربك إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد أن يكون التواصي بالحق. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الصبر على طاعة الله، الصبر على معصية الله عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. هذه أمور التي عرفنا منها مراتب الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. تصبر على طاعة الله، على العبادة، على طلب العلم، على الصلاة، على الصيام، على كل الطاعات تصبر عليها حتى تكافأ عليها في الآخرة. وتصبر عن معصية الله، لا تعصي الله في الخلوات ولا ظاهرا ولا باطنا. صبر يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى جهاد، بل قال أهل العلم أن أفضل الجهاد جهاد النفس، جهد نفسك عن هذه الأمور، فهو صبر، الصبر عظيم وأجره كبير. والصبر على أقدار الله، إذا أصابتك مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتحمد الله عز وجل، وتحمد الله عز وجل. لذلك الصبر على العبادة، أو الصبر على طلب العلم، أو الصبر على الدعوة في الدين، لها أجر عظيم. وكان كل الأنبياء يؤذون في دعوتهم وكانوا يصبرون، وكانوا يصبرون. فالله المستعان. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الصبر، وأن يرزقنا العلم والفهم، وأن يرزقنا الجنة والنظر إلى وجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم. والحمد لله رب العالمين. فبارك الله فيكم، وأكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، ويكون موعدنا في المرة القادمة مع باقي السور بإذن الله عز وجل، وأحاول أن أنهيها في المرة القادمة حتى أتفرغ بعد ذلك لباقي رسالة الشيخ حفظه الله رحمه الله الشيخ ابن باز، فسيأتي على أركان الإسلام وأركان الإيمان وأقسام التوحيد وأقسام الشرك وبعض الأمور من الفقه وأحكام الجنائز. فهذه إن شاء الله تعالى مفيدة لنا جميعا، نتعلم منها معرفة العبادة الصحيحة. فبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان هناك استفسار في مسألة ما حول ما تكلمت عنه، فيكون فيه إفادة إن شاء الله عز وجل لنا الجميع. هل الصوت واضح؟ طيب، بارك الله فيك. طيب، يكون موعدنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. فشكر الله لكم هذا الجمع الطيب، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.